هذا من فضيلة الشيخ، من كان دون البلوغ هل تصلي وهي مكتوفة الرأس، وخاصة إذا كانت صغيرة بإمكان للتعليم كتابة الله؟ بالنسبة للصبي إذا كان مميزا من 7 سنوات، الصبية إذا كانت مميزة من 7 سنوات فإنها تعلم الأمور اللازمة في الصلاة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحائض هنا أصل، ولذلك تؤمر بالوضوء وتؤمر باستقبال القبلة وتؤمر بالتطهر في البدن والثوب، وكذلك تؤمر بالستر كما يؤمر الكبير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحائض هنا لأنه في مقام الوجود والإلزام، ولما كان الصبي لا إلزام له نص على المنزم دون غير المنزم، لكن الصبي إذا أراد أن يفعل هذا الفعل أمر بتعاطي ما يجب له، ويؤمر بالستر حتى يعتاد التستر في صلاته وأداء الصلاة كاملة على الوجه المعتبر. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.